بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتب الشمائل من الكتب المحببة إلى النفوس وإلى القلوب ككتب السيرة، أو هي نوع من كتب السيرة، لكن هذه بالأخص تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته عليه الصلاة والسلام، من شكله وخلقه وطريقة مشيه، أوصافه الشكلية وأوصافه الخلقية. والإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يلتمس هذه الأشياء ويحاول التعرف عليها. لذا كانت هذه الكتب التي تتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن أوصافه الخلقية وأوصافه الخلقية، من الكتب التي تحبها النفوس لمحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل الشروع في الكتاب هنذكر بعض المقدمات كده سريعة في علم الشمائل. أولا، المصنفات التي تتحدث في أخبار النبوة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، يعني الكتب التي تتحدث في هذه الموضوعات على أقسام. القسم الأول كتب السير، فالتي تتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن غزواته وعن دعوته، زي ما أنهينا الكلام فيه من كتاب نور اليقين، زي كتاب الرحيق المختوم، زي كتاب سيرة ابن هشام، زي السيرة النبوية لابن كثير، زي زاد المعاد، وبالأخص الجزء الثالث. الثاني كتب الشمائل التي تتحدث عن أحواله وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث كتب عن أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي مثل كتب الشمائل، مثل كتب الشمائل تماما، ومن أشهرها كتاب الوفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الجوزي رحمه الله. القسم الرابع كتب تتحدث عن خلة واحدة من خلال النبي، عن صفة واحدة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني. هذه الكتب عموما الأربع أقسام، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية، الفائدة من قراءة كتب الشمائل. ما هي الفائدة من وراء قراءة كتب الشمائل المحمديين؟ أول ذلك التزود المعرفي، أي أننا نزداد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة وهذه الفائدة، وأي معلومة حتى ولو كانت صغيرة فإنها تزيح عن الإنسان جهلا وتفيده علما، يعني أي معلومة حتى لو كانت صغيرة فيها إفادة للإنسان، بل يعني قد تكون معلومة صغيرة يكون لها أثر كبير جدا في حياة الإنسان، يعني ربما مقولة أو حكمة أو موعظة يكون لها أثر ضخم جدا في قلب الإنسان، وربما أحيانا تغير من سلوكياته، بل أحيانا تنقله من الانحراف إلى الالتزام بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل. فهذه الكتب كغيرها من الكتب، من الكتب التي تتحدث في دين الله تبارك وتعالى، تزيد الإنسان علما. الثاني معرفة مدى عناية الصحابة وحرصهم على نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنهم ينقلون كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عدد الشعرات البيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام يدققون فيها. هيئة ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم. إزاي كان بيضحك؟ إزاي كان بيتبسم؟ إزاي كان بيمشي؟ إزاي كان بيقعد؟ حتى اضطراب لحياته، حتى أمور يعني يتعذب الإنسان من نقلها. يعني كما يعني حدث بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة له في صلاة أنه قرأ حتى إذا جاء على ذكر موسى سعل سعلة وركع. يعني تخيل الدقة أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كح بعد المرات. فنعرف من ذلك مدى عناد الصحابة وحرصهم على نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا نقلوا هذه الأخبار الدقيقة فنقلهم لأمور الدين وأحكام الشرع من باب أولى. إذا كان حرصهم على كيف مشى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ضحك وكيف تبسم وكيف إشارته بأصبعه واضطراب لحياته بالصلاة، فمن باب أولى أنهم نقلوا بهذه الدقة البالغة أحكام الشرع وما يتعلق بأمور العقائد والعبادات وغيرها من أمور الدين. حتى يقول بعض المستشرقين الفرنسيين أنه نظر في أحوال زعماء العالم ومشاهيرهم فقال إنما نقله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما نقل عن أي زعيم أو مشهور في العالم، ولا مقارنة، وليس هناك مقارنة ولا مقاربة بين ما نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الزعماء. الفائدة الثالثة الرد على من طعن في جماعات الصحابة أو في أحدهم بأنهم كتموا شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فإذا كان الصحابة نقلوا كل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيستحيل أن يكتموا شيئا من أمور الشرع ومن أمور الدين. الفائدة الرابعة زيادة اليقين لمحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، لأن المحب يتبع أخبار المحب. دائما الإنسان اللي يحب إنسان دائما بيتتبع أخباره، يحب يعرف أحواله وكل شيء عنه. فما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم محبته له عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة قراءة كتب الشمائل من علامات حفظ الله عز وجل لهذا الدين، ويظهر هذا في دقة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي في نظر الناس بسيطة. فإذا كان نقل الصحابة بهذه الدقة هذه الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأفعال فنقلهم لما هو أعظم منه من أمور الدين والشرع أولى. الفائدة السادسة التحقق من الرؤية المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما نقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه رؤية حق أم أنها تلبيس من الشيطان؟ معنى كلمة رؤية حق مش خاطئة، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقيا، لكن ممكن يتصور في صورة غير حقيقية ويقول لإنسان أو لأحد من الناس إن أنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه؟ ليس هو النبي، لأنها دي مش صفة النبي الحقيقية. فصفة النبي الحقيقية لا يتمثل بها الشيطان أبدا، وبالتالي فلما يجي إنسان يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب صف لنا ما رأيت، شفت إيه؟ فلو وصف أوصافا هي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأيه حقا، إذا وصف أوصافا غير أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فنقول أن هذه ليست رؤية حق وإنما هذا تلاعب من الشيطان. ولذلك من فقه الإمام الترمذي رحمه الله سوقه قبيل آخر كتاب الشمائل أثر يزيد الفارسي لما قال لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لابن عباس يزيد بيقول الناس أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس صف لي ما رأيت، فلما وصف له فقال له ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما زدت على ما ذكرت. يعني دي فعلا الأوصاف، لو أنت شفت بعينك في اليقظة ما كنتش قلت أكثر من اللي أنت قلته، وبالتالي فظهر من هذا أنه فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس غيره. وكذلك كان ابن سيرين رحمه الله يقول لمن يذكر له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم: صف لي ما رأيت. الفائدة السابعة أن قراءة كتب الشمائل يزيد من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد من اتباعك له عليه الصلاة والسلام، يزيد من المحبة، لأن الإنسان كلما عرف من أمور حبيبه وصفاته الشكلية وصفاته الخلقية يزداد محبة له، لأنه يزداد معرفة به، معرفة بصفاته التي تحب، فيزداد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويزداد كذلك اتباعا له عليه الصلاة والسلام، يزداد اتباعا له لأنه كلما أحبه زاد اتباعه له، وكذلك كلما عرف من أخلاقه وصفاته وسننه كلما تمسك بها واستن بها. تضمن كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله 55 بابا، وجملة ما ذكره من الأخبار في هذه الأبواب 397 خبر، ما فيها من الأثار والأخبار 397 ما بين مرفوع وأثار عن الصحابة، بالإضافة إلى تعقيبات الإمام الترمذي على بعض الأثار مثل بيان كلمة وشرح كلمة غامضة أو كلام على السند وما شابه ذلك. أثنى العلماء على كتاب الشمائل للإمام الترمذي، من ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا، يعني صنفوا في باب الشمائل قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه. الإمام الترمذي لم يشترط في كتابه شروطا معينة، يعني ما يشترطش مثلا حاجة معينة في الحديث من الصحة وغير ذلك من الشروط، ولذلك تعرف شروطه من خلال أو يعرف منهجه بالكتاب من خلال استقراء الكتاب. غالب أحاديث الشمائل صحيحة وبعضها في الصحيحين، الأغلب فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وقليل من الضعيف، فيها أحاديث قليلة ضعيفة والأقل منها أنها تكون أو والأقل منها الضعيف جدا، هذا أقل القليل. اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب ما بين شرح واختصار وتحقيق، فمن هذه الشروح شرح الشيخ ملا علي القاري الذي سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، أيضا شرح البيجوري الذي سماه المواهب اللدنية في شرح الشمائل المحمدية، هو كتاب رائع في شرح الشمائل، أيضا كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي، وزهرة الخمائل على الشمائل للإمام السيوطي، وشرح الشمائل لعبد الرؤوف المناوي رحمهم الله جميعا. من المختصرات أشهرها كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني، هو الذي نتناوله بالدراسة والشرح، وأيضا نظم شعرا، وكذلك حدث تحقيق لكتاب الشمائل نفسه اللي هو تحقيق الكتاب، يعني الحكم على الحديث صحة وضعفا وبيان ما فيه، زي تحقيق الشيخ الدعاس لكتاب الشمائل، واللي كان عليه العمل من الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني اختصر هذا الكتاب وكان جل ما أخذه من كتاب تحقيق الشمائل للشيخ الدعاس. الشيخ الألباني في هذا المختصر له منهج. منهجه في هذا المختصر أولا أنه حذف الأساليب إلا الصحابي وأحيانا التابعي، يعني بيحذف السند، يعني يذكر الصحابي فقط وأحيانا يذكر التابعي والصحابي. الثاني حذف المكرر من الأحاديث، يعني فيش حديثين مكررين. الإمام الترمذي كرر أحاديث لكن مش غالبا حذف إلى حديث المكرر. ذكر درجة كل حديث من حيث الصحة والضعف، كل حديث أمامه درجة، أمام الحديث درجته. أيضا حذف كلام الإمام الترمذي إلا إذا كان في أمر بارز، كان في حاجة مهمة متعلقة بالحديث بيذكرها، أما سوى ذلك فكان بيحذف كلام الترمذي. الشيخ الألباني رحمه الله في المختصر ذكر 352 خبر، 352 خبر، يبقى نقص عن الأصل كام؟ 45. الأصل كان 397، الأصل كان 397 اللي ذكر الشيخ الألباني 352، يبقى نقص من الأصل كام؟ 45. منها 49 خبر ضعيف أو ضعيف جدا، وواحد شاذ من حيث المتن وهو أثر ابن عباس لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن 65 عاما. فيكون مجموع الصحيح في كتاب مختصر الشمائل كام؟ 302. الشيخ الألباني ذكر 352 منهم 50 ضعيف، 49 ضعيف وضعيف جدا، وواحد شاذ من حيث المتن، يبقى المجموع 50، يبقى الصحيح 302. عشان كده قلنا ان اغلب احاديث الشمائل صحيحة. كلمة الشمائل او الشمائل جمع شمأل، والمراد بها طبع الإنسان وصورته الظاهرة والباطنة أو صفاته الخلقية والخلقية. صفاته الخلقية من حيث الشكل، لونه، عينيه، شعره، إيديه، جسمه، هذه الأوصاف الخلقية، وكذلك أوصاف الخلقية. الإمام الترمذي رحمه الله بدأ بالصفات الخلقية، بدأ بالصفات التي في شكل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بدهي، يعني بدأ بالصفات الخلقية أولا قبل الخلقية، هذا أمر بدهي، نبدأ أولا بالخلقية، ثم أن الصفات الخلقية تعرف بعد ذلك بالمعاشرة، وغالبا ما تدل الصفات الخلقية على الخلقية. في الأغلب شكل الإنسان بيدل في الغالب، يعني بيدل على صفاته الخلقية، لذلك أنت أحيانا كثيرة، ولو هنا هذا في الغالب، هذا ليس مضطردا، لكن في الأغلب يعني لما تشوف شكل الإنسان وكلامه يعني تعرف ممكن بالفراسة يعني أخلاقه وطباعه وصفاته شكلها إيه. فالصفات الخلقية تترجم عما وراءها. أول باب في هذا الكتاب باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتناول بالكلام الأحاديث الصحيحة فقط، يعني الأحاديث الضعيفة أو الشاذة مش هنتكلم عليها، لأن يكفينا الأحاديث الصحيحة. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول، يعني أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا السبط. القطط تقال القطط والقطط، وبرضو السبط والسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل المفرط في الطول ولا بالقصير. وما ذكرش صفة القصير، لأن في بعض الأحاديث ذكر القصير المتردد، يعني لا هو بالطويل قوي ولا هو بالقصير، وإنما هو ربعة من الناس، يعني متوسط الطول يميل إلى الطول قليلا، ودي الأعدل على الإطلاق في طول الإنسان، يعني هو بالطويل قوي المفرط في الطول ولا هو بالقصير جدا، فهو ربع وسط من الناس. وبعض الأحاديث ذكرت أنه يميل شيئا إلى الطول، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، لهو الأبيض شديد البياض ولهو الأسمر شديد السمر. كلم الصفة الأولى في طوله عليه الصلاة والسلام، وسط ربع من الناس يميل إلى الطول قليلا، لونه لهو بالأبيض شديد البياض ولهو بالأسود، وإنما كما سيأتي أبيض مصربا بحمرة، وبأجمل وأعدل الألوان أبيض مشرب بحمرة. بالنسبة لشعره لا هو بالجعد القطط ولا بالسبط ولا بالسبط، لهو شعر مجعد ونحن نسميه أكرت، ولا هو بالناعم المسترسل شديد النعومة، وإنما وسط وفيه تفنن قليل، إن الجعد أو ده مش حسن، والمسترسل قوي الناعم اللي بيهفف قوي ده برضه مش حسن، فهو كان وسطا، يعني كان يعني فيه نعومة وفيه تثني، يعني جميل جدا يعني. فلهو شديد الجعودة زي شعر الزنج الزنوج، كانوا شعرهم أكرب جدا، ولا هو بالمسترسل قوي الناعم اللي بيطير مع الهواء. بعثه الله على رأس 40 سنة بداية مبعثه، وعلى هذا السن يبعث الأنبياء عند سن 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. هنا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، 13 سنة، هذا المعروف والمشهور. طب هنا أنس قال 10 سنين، هذا من عادة العرب أنهم يذكرون ألفاظ العقود مختصرة فيحذفون الكسر ويبقي على رأس العدد، يحذف الكسر ويبقي على رأس العدد، يعني 13، فدائما يحذف الايه، يحذف الثلاث، يذكر الايه رأس العقود فقط، وهذا كثير في لغة العرب، كثير جدا جدا. فللاختصار قال 10 سنين بحذف الكسر، لأن فيه روايات صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، صريحة واضحة، حيأتي من بعضها إن شاء الله. وأقام بالمدينة أيضا 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. ولو قلنا 40 و13 في مكة و10 في المدينة يبقى كده كان 63، طب هو قال على رأس 60 يبقى هو حدث برضه ليه؟ حدث الكسر، وذكر الرقم اللي هو 60. ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام، 63 سنة، وهذا طبعا تقديري، 20 شعرة دي تقديرية، لأن ما أنس ما جاش عدي شعرات الشعرات التي تكون في لحية النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، لكن هذا تقديريا، وهذا أيضا من مظاهر جماله عليه الصلاة والسلام. يظهر في هذا أن الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام أوسطها وأحسنها، لما كل حاجة في الحسن حسنة وجميلة. وعنه قال عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون أو أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. هنا في زيادة في الحديث ده، رفعة ليس بالطويل ولا بالقصير زي ايه؟ زي الحديث اللي فات. ووسط رفعة من الناس وسط من الناس يميل إلى الطول قليلا. حسن الجسم يعني متناسق الجسم، ليس فيه عضو شاذ، معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء، يعني مش مثلا رأسه كبير قوي ووشه صغير، ولا يعني فمه كبير جدا وأنفه صغير، لا ده كان كله عليه الصلاة والسلام متناسب، كل شكله متناسب عليه الصلاة والسلام، متناسب متناسب الأعضاء، معتدل الخلقة، ليس فيه عضو شاذ عليه الصلاة والسلام. حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، لا هو شديد الجعودة ولا هو شديد النعومة والاسترسال، إنما كان أصلا أثمر اللون. هنا قد يظهر أن هو ده مخالف للحديث السابق، وكلا الحديثين عن أنس يعني الاثنين، وقال لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وهنا الأثمر. وفي رواية ثانية أنه أزهر اللون. قد يتباطأ الذين من الحديث دي كلها، دي ثلاث أوصاف مختلفة، لا هي ليست ثلاث أوصاف مختلفة. كان لون النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مشوب بحمرة، يميل يمكن أن يميل إلى السمرة، وهذا لما هو متعرض للشمس زي الوجه والرقبة، المتعرض للشمس بيبقى ابيض مشوب بحمره، ومثلا لما يتعرض للشمس لونه بيغمق قليلا. اما بقيه بدنه عليه الصلاه والسلام الذي تداريه الثياب فكان ابيض وازهر اللون، وبهذا تتسق اليه الحديث كله، فما تحت الثياب كان ازهر، الازهر الابيض، وما هو ظاهر للشمس الوجه والرقبه كان ايه؟ ابيض مشوب بايه؟ مشوب بحمرة. وقيل ان هذا يعني مسألة نسبية، يعني بيذكرون على عادة العرب، يعني هو ليس في البياض، يعني بيذكر المسألة نسبية، لا هو ليس هو اسمر شديد السمرة ولا هو ابيض شديد البياض، فالبعض بيذكر الالوان نسبية زي ما ممكن ان يذكر الطول نسبي. يعني إذا مشى يتكفأ، التكفؤ اللي هو الميل للأمام، وذكر في رواية أخرى كأنما ينحدر من صبب، لما الإنسان بينزل من إيه؟ من حاجة عالية، من شيء مرتفع، من مكان مرتفع بينزل، هذه كانت طريقة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نظره إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الاستقامة وحسن السلوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مشيته بالمشية الهوجاء التي هي مشية قليل العقل، ولا المتمايل المتمارض، إنما كانت مشيته في اعتدال عليه الصلاة والسلام، كأنما ينحدر من صدر، كأنما ينزل من أي من شيء مرتفع عالي، ونظره إلى الأرض يمشي إلى يميل إلى الأمام. ودي الزيادة عن الحديث الأول في طريقة المشي. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. كان رجلا مربوعا، مربوعا يعني ربعة بين الطول والقصر، رجلا مش رجلا، وان كانت تصح ايضا رجلا، يعني لا يصفه هنا بالذكورة، لا هذا معروف واصحابه شوف نعمل كده، لكن يقصد في الايه؟ في شعره. وعيد ما بين المنكبين يعني عريض الظهر وعريض الصدر صلى الله عليه وسلم، وهذا العرض في صدر النبي عليه الصلاة والسلام عرض متناسق متناسب، يعني مش عريض قوي بحيث يعني يشمئز منه الناطق. ولذلك قال بعيدا ما قالش بعيد، ما قالش بعيد ما بين المنكبين، مش ظاهر وصدر عرض جدا يعني العين يعني تستقبل ذلك، لا ده هو عريض الصدر لكن متناسق جدا متناسب، حتى ان انت لا تنكره لا تنكر ذلك، بل تراه من مظاهر الجمال. وزي ما قلنا قال بعيدة ما بين المنكبين، ما قالش بعيد ما بين المنكبين. عظيم الجمة، الجمة الشعر النازل على المنكبين، فيه الجمة والوقرة واللمة. الجمة اللي هو شعر الرأس إذا وصل إلى المنكبين الكتفين يعني من وراء، الوقرة ما لم يصل إلى المنكبين، اللمة ما جاوز شحمة الأذن، ما جاوز اللي يعدي شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أم لا. وقيل هي بين الجمة والوفرة، قيل اللمة ما بين الجمة والوفرة، يعني قارب على الوصول إلى المنكبين لكنه لم يصل. وهنا قال الجمة إلى شحمة أذنيه، قال العلماء ان المراد هنا الوفرة، ان شعره كان يجاوز شحمة الاذن لكنه لا يصل الى المنكبين، واحيانا قد يصل بحيث ان هو لو قصه النبي صلى الله عليه وسلم لو حلق بايه بيقل، ممكن يصل لشحمة الاذن ممكن ايه يطول قليلا. عليه حلة حمراء، يعني رآه البراء رضي الله عنه وهو يلبس حلة حمراء، لما رآه قال ما رأيت شيئا قط أحسن منهم صلى الله عليه وسلم، أجمل منظر رأى في حياته، ما رأى إنسان في جماله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وصف شعره طويل قد يصل أحيانا إلى المنكبين، لما بيلبس هذه الحلة الحمراء بيكون في غاية الجمال صلى الله عليه وسلم. وجمال النبي عليه الصلاة والسلام كان جمالا بهيبة، يعني كان مع هذا الجمال مهابا صلى الله عليه وسلم وقورا، يعني جمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر مثلا كجمال يوسف عليه الصلاة والسلام، رغم أن النبي كان في غاية الجمال أيضا، إن كان جمال النبي عليه الصلاة والسلام معه الوقار والهيبة وتقرير الصحابة له عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما لهم صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شتن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة أو طويل المسربة تنطق هكذا وهكذا، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هنا في زيادة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير كما تبقى، ربع من الناس متوسط. شتن الكفين، يعني شتن الكفين والقدمين، يعني ضخم الكفين والقدمين. وكان كف النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الضخامة، طبعا الضخامة ليست المفرطة، يعني كان يده كبيرة عليه الصلاة والسلام، مش صغيرة ولا هي مفرطة في الطول، إنما كان يعني ضخمة جميلة. وكان مع ضخامتها كانت ناعمة الملمس، حتى يقول أنس أنه ما مس جباجا ولا حريرا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كانش ضخامة مفرطة ولا ضخامة مؤذية، يعني أنس يقول ما مس نعومة ولا لينا مثل كف النبي عليه الصلاة والسلام، ألين شيء لمسه كان كف النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألين من الحرير والدباج. فكان صلى الله عليه وسلم غليظ الأصابع، وهذا من معنى من ضمن معاني شفن الكفين والقدمين، غليظ الأصابع والراحة راحت الكف راحت اليد. ضخم الرأس، يعني رأسه مش صغير، رأسه كبير، وده أيضا من مظاهر الجمال. ضخم الكراديس، الكراديس اللي هي المفاصل الركبتين الكوعين المنطقين. وهنا لما تلاحظ عرض صدره عليه الصلاة والسلام بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين ورأسه، فتجد هذا التناسق في النبي عليه الصلاة والسلام عموما، ما فيهوش حاجة كبيرة قوي وحاجة صغيرة أو لا، كله متناسق. فوجود المفاصل هذه بهذه الصورة اللي هي نوع من الضخامة، هذا لتتناسب مع بقية شكله عليه الصلاة والسلام، يكون كله متناسب، زي ما البراء زي ما أنس رضي الله عنه قال حسن الجسم. طويل المسربة أو المسربة، المسربة أو المسربة الشعر يعني من الصدر إلى السرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له مسربة شعر من صدره إلى سرته كالقضيب، طويلة كده إلى سرته عليه الصلاة والسلام. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صلب، لأن ذي طريقة مشيته. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ما رأيت قبله في جماله وبهائه ولا بعده صلى الله عليه وسلم. في مشيته أيضا كان النبي لا يلتفت، يعني كان إذا وقف وقف كله، وإذا التفت التفت كله، فهذا من الاعتدال، لما يقف يقف كله، مش يبقى ماشي يعني صدره ورقبته ووشه حتة ورجليه حتة، لا، إذا وقف وقف كله، وإذا استدار والتفت التفت كله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي روى عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب حديث ضعيف، وأيضا الحديث المروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال فيه سألت قالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ضعيف بل ضعيف جدا، لذلك يعني سنتجاوزهما إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، بصفات جديدة، أشكل العين منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل؟ قال قليل لحم العقل. ضريع الفم يعني شفتاه تميل الى الغلظ مش رفيعة، فتجد دلوقتي كل اللي عايز يجمل نفسه بيعملوا له بيكبروا له الشفتين، فهذا كان من خلقة النبي ومن زمان، انه كان شفتي كانت شفتاه تميل الى الغلظ صلى الله عليه وسلم. أشكل العين، قال إن أشكل العين هنا معناها طويل شق العين، يعني عينه واسعة، لكن شراح الحديث قالوا إن هذا يعني ليس صحيح من تفسير سماك، وإنما الشق حمرة في بياض العين، حمرة في بياض العين، وهذا أيضا أمر محبوب، حتى إن الشعر يقول ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الخيل شكل عيونها، ان في البياض حمرة خفيفة. منهوس العقب يعني عقب الانسان قليل لحم العقب، وقلة لحم العقب يعطي للانسان خفة في المشي، لان لحم العقب لو كان كثيرا بيثقل الانسان في المشي، العقب بتاعه حين كبير مشيته ثقيلة، ولذلك تجد يعني المشي العسكرية تنضبط أكثر بشر الجيش لما يكون الإنسان العقل بتاعه قليل اللحم كلش الجيش. وعنه أيضا عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. جابر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني في ليلة مقمرة ليلة مضيئة وعليه حلة حمراء فجعل جابر ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحلة أجمل من القمر. ينظر إلى القمر وينظر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أن النبي عنده أحسن من القمر أجمل من القمر. وقال البراء رضي الله عنه لما سأله أبو إسحاق أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. بيسألوا مثل السيف يعني بيسألوا عن الاستنارة والاستطالة يعني هل يلمع وجهه مثل لمعان السيف ولا وجهه طويل أم غير ذلك. فقال البراء مثل القمر يعني بل بريقه يعني لأن بريق السيف قليل بالنسبة للقمر لا هو كان من جهة البريق مثل القمر مش مثل السيف. كذلك وجهه ليس بالطويل وإنما مستدير ومش مستدير كامل الاستدارة مش على شكل دائرة يعني إنما في نوع من الاستدارة أو ما بين الاستدارة والاستطالة في تناسق وجمال. فكان من ناحية البهاء والجمال كالقمر ومن ناحية الاستدارة على أفضل ما يكون فوجهه ما بين الاستدارة والاستطالة شيء متناسق جميل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. هنا في زيادة طبعا برضو أبيض بكلمة نسبية بالنسبة للعرب أبيض أو أبيض مشوب بحمرة أو أسمر زي ما ذكرنا قبل كده. في هنا زيادة في هذا الحديث كأنما صيغ من فضة هنا زيادة في صفاء لونه عليه الصلاة والسلام كأنما صيغ من فضة شوف الفضة صفاء الفضة وبريق الفضة الصافي كأنما صيغ من فضة دليل على صفاء لونه صلى الله عليه وسلم ودليل أن في وجهه نور وإشراق صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر يعني متوسط شعر لا هو بالجعد ولا بالسبط. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء وهذا العرض إما في المنام يعني رؤية منامية أو أنه في اليقظة أنه رأى أرواح الأنبياء على صورة الأجساد زي ما حصل في الإسراء والمعراج فرأى الأنبياء صلى بهم في المسجد الأقصى ورآهم في السماء رأى آدم وإبراهيم وموسى وزكريا ويحيى ويوسف عليهم الصلاة والسلام ورأى عيسى عليه السلام لكن رأى عيسى إيه؟ رؤية حقيقية لأن عيسى لم يموت عليه الصلاة والسلام. فإما أن هذا العرض في المنام رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو أنهم رآهم في اليقظة زي ما حدث في الإسراء والمعراج. قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة من قبائل اليمن. رجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن يعني قليل اللحم فكان موسى عليه الصلاة والسلام بين الخفة والسمن يميل إلى النحافة شيئا ما يعني ما كانش خيم ما كانش غليظ ما كانش سمين. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس شبها بإبراهيم كان النبي عليه الصلاة والسلام. ورأيت جبريل عليه السلام، هنا ذكر جبريل مع الأنبياء لكثرة مخالطته لهم وتبليغ الوحي إليهم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، ودحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان جبريل حينما ينزل على صورة بشر ينزل كثيرا على صورة دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان جبريل يتشبه به. وكان دحية من الرجال أصحاب الجمال، وكان دائما حين تبعث الرسل تبعث رسل ذو شكل ومنظر وهيئة، فلذلك كان جبريل عليه السلام يأتي على هذه الصورة الجميلة، صورة يحيى الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في هذا الحديث بيان لشبه الأنبياء، يعني كان موسى عليه الصلاة والسلام يعني يميل إلى النحافة، طبعا على رغم هذا كان قويا عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام لما وكز الفرعوني قتله، كان موسى قوي عليه الصلاة والسلام، مش معناه يميل إلى النحافة يعني ضعيف، لأن الإنسان رفيع مش معناه أنه ضعيف أو متهازم. نعم، لما وصفته ابنة رجل الصالح قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قيل أنه عرفت قوته حينما رفع صخرة عند البئر، كان يرفعها إلا المجموعة من الرجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. لأن أبو الطفيل كان آخر الصحابة موتا، مات سنة 110 من الهجرة، واسمه عامر بن واكلة، وهذا كان آخر الصحابة موتا، أبو الطفيل عامر بن واكلة. فبقول يعني مفيش حد على الأرض دلوقتي رآه إلا أنا. قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، مليحا يعني حسنا جميلا، مقصدا متوسطا، يعني لو قلنا كامل الخلقة متناسب الجسم والأعضاء. ورد أيضا حديث ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلد الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. هذا الحديث ضعيف جدا. هذا هو الباب الأول عن شكل وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.